بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث في تفسير آيات من سورة المائدة، وآخر شيء كنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن لو حصلت ردة، وهذا لابد أن يكون عبر العصور، هناك وعد رباني مؤكد أنه يعوض عن هذا بما هو خير. فسوف يأتي الله بقوم، شوفوا العلاقة ما أجملها، يحبهم ويحبونه. تصوروا خالق السماوات والأرض، خالق الكون، بيحبك وبتحبه. شوف هالعلاقة، يحبهم ويحبونه. إذن العلاقة مبنية على إيش؟ حب. يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. هذا من فضل الواسع على فكرة، يؤتيه من يشاء. على أي أساس يؤتيه من يشاء؟ والله واسع عليم، هو بيعلم. إذن مسيرة الإسلام ماشية، يتساقط ناس، شيء طبيعي لأن الدنيا دار اختبار وابتلاء. طب الناس لما بيرتدوا شو الأسباب يعني في الارتداد؟ أسباب كثيرة جدا، وأهمها الشهوات، وأهمها المصالح والغفلة، وأحيانا ممكن بعض الناس اللي عندهم صدق ممكن يصير عنده إشكالات في الفهم، فتأتي ردته لأنه مش فاهم. طب ليش مش فاهم؟ جزء من قضية ليش مش فاهم انه ممكن يعيش في جو مجتمعي مسلم، يعني فيه نوع من التخلف، ويفهم الإسلام بطريقة مغلوطة، او يضلل من قبل اناس، ممكن طالب يضلل في المرحلة المدرسية، اخر يضلل في الجامعية، يصير عنده بلبلة. بعض الناس اللي بيبحثوا عن الحقيقة بيجدوش إجابات، في تفاصيل طويلة، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه، لأنه إذا علم من الإنسان صدق هو لطيف خبير وهو عليم، ممكن يجعله يوصل للحقيقة ويهيئ له الأجواء المناسبة للوصول للحقيقة، ولا يقبض إلا وهو راض عنه. هون خلينا أعطي مثال، قرأت ما يكتب عن فيلسوف مصري مشهور اسمه عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي كان يعد الفيلسوف مصري، يعد من أكبر فلاسفة العرب، قال ويؤمن بالوجودية ويدافع عن الوجودية ويهاجم الإسلام والتراث الإسلامي بشكل عام. عبد الرحمن بدوي ويكتب هذا الرجل. طبعا لما أقول الوجودية هذه فلسفة إلحادية وتؤمن بالحريات المطلقة إلى درجة لا يمكن تطبيق فلسفتها على أرض الواقع في المجتمعات البشرية. وبتعرفوا اللي بيعرفوا قديما سارتر، وكان من رؤوس هذه الفرنسي، سارتر الفرنسي كان من رؤوس الوجودية، فكان هذا يعد نفسه أنه هو يعني في المنطقة العربية الفيلسوف الوجودي الأول، يعني إلحاد، مش بس إلحاد وإلحاد مبالغ في الدعوة للحريات والخروج من القيود في المدرسة الوجودية. طيب كان هذا وجودي اللي هو عبد الرحمن بدوي لمدة 50 سنة، هو توفى فكرة عمره 85، توفى 2002 عمره 85 سنة. 50 سنة وهو يكتب في الإلحاد والوجودية ويهاجم الأصالة الإسلامية، ثم انقلب ايش؟ انقلب يدافع عن الاسلام بطريقته ويدين الخمسين سنة السابقة، يدينها الخمسين، ويحاول ان يكفر قبل موته عما فعله، لانه اخرج ما يقرب او له يقال انه له ما يقرب من 150 كتاب. الرجل كان يتقن على فكرة 8 لغات تقريبا غير العربية، هاي التاسعة. كان يتقن الانجليزية، يتقن الفرنسية، يتقن الايطالية، يتقن الالمانية، يتقن الاسبانية، يتقن اليونانية، يتقن اللاتيني، يتقن الفارسية، ويدرس في كل هذه اللغات ويطلع على كل الثقافات. 50 سنة ما يقرب 150 كتاب تأليف او تحقيق او الى اخره. ثم بعد 50 سنة انقلب الرجل، انقلب وأدان 50 سنة كلها اللي مضت، أدانها وتمنى إنه الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره بحيث يكفر عما فعله. وبدأ محاولاته في الدفاع عن القرآن، ثم الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ترجمت سيرة ابن هشام للغة الفرنسية إلى آخره. في تفاصيل مش موضوعنا، بدوي اللي هو عبد الرحمن بدوي. وقبل موته بشهر كان في معاه مقابلة في صحيفة سعودية اسمها الحرس الوطني، وتحدث عن هذا. وطبعا جماعته اللي كان زمان يدرسوا عليه ولا اللي بوافقوه فكره صاروا يهاجموه. طبعا قالوا له بيهاجموه، قال ما يهاجموني، ماني اصلا هاجمت الاصالة فبستحق انه يهاجموني. الان يعني لما تراجع بستحق بقى تكون يعني كفارة الى اخره. هاي مثلا مثل هذا الانسان يبدو انه كان صادق، ولكن كان تايه في الفلسفات هاي، ما بيعرف الاسلام. لكن هو كما وصف نفسه انه بعد ان هضم التراث الاسلامي وجد انه ايش، عارفين شو وجد؟ انه قال انا اطلعت على بكل هذه اللغات ودرست والى اخره، واطلعت على ثقافات الغرب ولا شيء بالنسبة لثقافتنا. قال الغرب لما بتقارنه بالثقافة الإسلامية وما أتت به للعالم، إيش الغرب هاي الثقافة؟ شوف أصبح يدين هذه الثقافة اللي بيعرفها تماما. إذن قبل ما يعني ممكن أن بعض كتبه يبدو بدأت في 89 يكتب في الاتجاه، وكتب في 90، وهو توفى 2002. طيب، وفي غيره على فكرة من الفلاسفة اللي كانوا في مصر برضو مشهورين وغيروا وبدلوا في آخر حياتهم. طيب هذا كيف يعني الواحد فيهم بيبدي 50 سنة وهو مش عارف الحقيقة، بعدين في الأخير بيرجع. فيه ممكن إذا الناس بيضلوا لسبب أو آخر، ولكن الله الرحيم المطلع على القلوب ويعلم حقيقة الإنسان، إذا أحبه يستعمله. إيش يستعمله؟ يوفق لعمل الخير ثم يقبضه وهو يفعل الخير. فهذا الإنسان كان عندنا أولا فعل، وعنده نوايا الآن في الدفاع عن الإسلام والرد على الغربيين. هذه مسألة. ولفت انتباهي في خلال المقال المكتوب عنه ذكر مسألة هيك على وجه السرعة، إنه في كتاب أصدرته باحثة أمريكية، صحفية أمريكية. هذا الكتاب لاحظوا بعضهم ترجموا هكذا، لاحظوا من دفع للزمار، مين اللي باقي يدفع للزمار. هذا كاتبة أمريكية تتكلم عن الحرب، لاحظوا الحرب الباردة الثقافية، وتتكلم عن دور المخابرات الأمريكية في موضوع الحرب الباردة الثقافية، يعني كيف الأموال على فكرة التي تنفق، وإذا بهذول الناس العلمانيين والحداثيين بيكتشفوا أنفسهم إنهم عملاء المخابرات الأمريكية، منهم ناس بدروا ومنهم ما بدروش، ودور هذه المخابرات في الحرب الباردة الثقافية. لذلك شو اسم الكتاب لما ترجم؟ من دفع للزمار؟ ما هو زمار هذا في الإعلام يعني ولا من دفع على الزمار؟ فكثير منهم صدم، هذول الحداثيين اللي بيقول لك انهم هم بيغطوا الفكرة الغربية وبدعوا لها في بلادنا وتفاصيل من هذا القبيل، وبيعتبروا حلهم يعني انهم رواد في الفكر، بيكتشفوا انهم عملاء، بيكتشفوا انهم عملاء في ايش تديرهم المخابرات الامريكية. طبعا هي بالدرجة الاولى ما تكلمتش عن مثقفين عندنا، هي تكلمت عن مثقفين في الغرب وفلاسفة على فكرة من الناس المشهورين، واسماء وردت منهم برتراند راسل، هذا كان مشهور كثير، كاين اثريته من سارتر هذا اللي قلنا قبل الوجودي كمان، هذا ضمن الفرنسي ضمن الناس المدفوع له. وعلى فكرة في الاعلام لعلمكم فيش اشي اسمه اعلام مستقل، والناس اللي بيعرفوا في الاعلام خصوصا في بلادنا هنا في البلاد العالم العربي اقصد، بصنفوا لك كل صحيفة وكل فضائية وكل كذا، هاي مين بيدفع لها، هاي مين بيدفع لها، وين بيدفع لها، والدول اللي بتدفع وكيف تدفع، حتى انه يعني اساليب الدفع بتختلف. واحد زي علي عبد الله صالح كاين يهدي ساعات رولكس للاعلاميين مثلا، وفي بيدفعوا طبعا الالاف المؤلفة، وفي بيدفعوا الالاف المؤلفة، في بيدفعوا الملايين لصحف، وانتوا بتشوفوا وبتظنوا انه تنقلوا لك حرية الصحافة. طب ممتاز تقولوا حرية الصحافة، طب هاتوا لنشوف ونتحاسب، وين هاي الصحافة الحرة؟ واللي بيعرفوا في حقيقة الامور بيصنفوا لك اياهن، هاي كذا هاي كذا هاي كذا. وعندنا هون برضو فلسطين يعني انتوا بتظنوا يعني جريدة زي جريدة القدس مستقلة؟ لا، ايام الاردن، اردن وايام كذا وايام بريطانيا كمان اذا كان من اول والى اخره. كان قال لك الصحافة وحرية الصحافة والرسالة، ورسالة كان رسالة يعني، هاي قال هي رسالة، رسالة اللي بيبيع نفسه، هذه رسالة اللي بيبيع نفسه بيخدع أمته وبكون هو وسيلة من وسائل استحمار الشعوب. هذه رسالة أيوة رسالة مدنسة. طيب هذه مسألة في قضية الردة مش ردة، مشان بس نوصل في الاشي اللي مضى هون. على فكرة عقد في تعقيب سريع برضو، عقد في فلسطين في جامعة بيرزيت، استضافت بس ملهاش علاقة جامعة بيرزيت، هي مجرد انها استضافت مؤتمر سنوي هو في لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية لها كأنه مؤتمر سنوي في 28-29-30-10 كان في مؤتمر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية تحت عنوان الثقافة الفلسطينية إلى أين؟ الثقافة الفلسطينية إلى أين؟ ممتاز. أولا بتيجي طبعا أنا بعض الأخوة حدثني فحاولت أطلع بس هيك بوجه السرعة على العناوين، عناوين المحاضرات واللي صارت والتفاصيل. فتلاحظ أنت طب وين الإسلام اللي هو ثقافة الأمة أصلا؟ وين الإسلام اللي هو ثقافة الأمة؟ أنتوا بتقولوا مؤسسة دراسات فلسطينية، وين الإسلام؟ طيب ممتاز، أنا لي وغيب الإسلام مش قضية، لكن تجد في محاضرة لواحد منهم اللي موجودين في المؤتمر، وهو عقد ثلاثة أيام موجود في المؤتمر، هو بدعو إلى أنه المدارس ما يكونش فيها تعليم ديني. تصوروا المدارس ما يكونش فيها تعليم ديني، المدارس ما يكونش مدارس الفلسطينية ما يكونش فيها تعليم ديني. طب انتم مين؟ انتم مين؟ واعلامكم اللي بالصحف عدة ايام وانتم تعلنوا عن المؤتمر مشان تحشدوا الناس، يعني زي ما سألت بعضهم قال لي بجوز حشدوا اول يوم 100 شخص. شو 100؟ طب هم المحاضرين قديش اللي بدهم يحاضروا واللي جايين معهم؟ طيب والجامعة اللي استضافت تحضر؟ هذا ما حدا حاضر معناته. ايش مياه مؤسسة دراسات فلسطينية مؤتمر سنوي وجايبين الطاقات ايوه طيب، واعلام وديروا بالكم في الايام التانية بده يكون في كذا 100 واحد، يعني هذا اول يوم، يعني بعرفش ثاني يوم ولا ثالث، ايش انتو ولما يكون فيكم واحد عم بيقول انه ما يكونش في تعليم ديني في المدارس، مين انتم؟ شو علاقتكم بالشعب الفلسطيني اصلا؟ ايش علاقتكم بالشعب الفلسطيني؟ هينا شفنا. انا بدي اقول لكم بعض الفصائل الفلسطينية في يوم من الايام في جامعة من الجامعات اللي بيعد فيها الطلاب بالالاف المؤلفة، وخليني اعطي رقم مش دقيق، بتكون الكتلة مثلا 15، الكتلة اللي نازلة 15، بنزل كتلة عن الفصيل الفلاني وكتلة عن الفصيل الفلاني وكتلة عن الفصيل الفلاني، وفصيل فلسطيني من هدول الناس، من هدول الناس بنزل في الانتخابات في جامعة الطلاب الاف مؤلفة اللي بدهم ايش يصوتوا. شو رايكم؟ بس مش متأكد الان قديش كانت وقتها تكون الكتلة اللي بتنزل. الكتلة 15 واحد، هذه الكتلة اخذت 14. يخرب بيتكم، ما في واحد، في واحد منكم مش معطي. ما قدروا اولا ياخذوا من خارج الكتلة صوت واحد، وفي واحد من داخل الكتلة اللي نازل اسمه مش مصوت. الكتلة 15 في 14، وبتجدهم بتكلموا بالصوت العالي وكأنهم بيمثلوا الوطن. انتوا عارفين انه هذا الشعب مسلم، وبتعرفوا انه في رمضان لما الناس بدها تفطر المغرب فيش حدا في الشوارع بالمرة، فيش حدا في الشوارع. شو يعني؟ اذا انتوا بتحتقروا الشعب اصلا، انتوا بتحتقروا الشعب، وانتوا غالبا من يدفع للزمار. هي هيك، ولا لو كنتوا بتحترموا شعبكم انتوا. وهذا على فكرة هذه المسرحية موجودة في كل البلاد العربية والإسلامية بنفس الطريقة، بيطلعوا لك هذول الناس اللي من يدفع للزمار، مين اللي يدفع للزمار حتى بزمر بهالطريقة هاي، بيعاكسوا شعوبهم ليش؟ وهي اللي شايفينه الآن بصير بالعالم العربي، هذا نتاج مين هذا؟ بعدين قداش بيمثلوا في الأمة هذول؟ قداش بيمثلوا في الأمة؟ صوت كبير، صوت كبير، صوت صوت صوت صوت صوت, صوت. والناس مش سائلة فيكم، والناس مش سائلة فيكم. ها؟ حلكم تعرفوا شو اللي بدها اياه الناس، حلكم تعرفوا شو اللي بدها اياه الناس. دفعت الأمة من دمائها ومن وجهدها وكذا، وهي كمان ترد عليكم وانتوا تودوها في متاهات، ومع ذلك هاي الإسلام بيفرض نفسه. 100 مؤتمر يجيب 100 واحد بعد كل الإعلام بيجيب 100 واحد مؤتمر، ايش هم 100 واحد هذول؟ ها؟ وبعدين بكل وقاحة بيجي واحد بيطرح انه ما يكونش تعليم ديني في المدارس. تحترموا شعبكم انتوا؟ بتحترموا؟ ما احنا شفناهم في سوريا قداش بيحترموا الشعب الان، احنا شفناهم في سوريا قداش بيحترموا الشعب بشيك، وشايفينهم في مصر قداش بيحترموا الشعب. وما هذلهم، هذا الثمرة، هذه الثمرة اللي حقت ان احنا بنحصد كل اخطاء هذول الناس، واللي بعدهم مش فاهمين ايش هي الامة. والامة ما هي؟ اطلعت الأمة على كل هالثقافات وعرفت كل هالناس وطلقت كل هذا ورجعت لحضارتها. بعدهم مش فاهمين، الله لا يعطيهم عافية. أي واحد طيب، هو على كل فسوف يأتي الله بقوم، وهيكم بتشوفوا من يرتد فسوف يأتي الله بقوم، يرتد يأتي الله بقوم. يخرب بيتكم ما ترتدوش مشان ما يجيش قوم، مشان ما يجيش قوم بدل الواحد قوم. فهون مع انه ايش عماد؟ مع انه المفكرين والادباء الجادين النصارى في عالمنا كانوا يعتزوا بالثقافه الاسلاميه ويفتخروا فيها. طبعا هذاك اللي بيكون فعلا هو واعي وبفهم، نعم بدركوا تماما طبعا. وهي هذا بعد 50 سنة بيقول لك شو الثقافه الغربيه هاي؟ ايش الثقافه الغربيه؟ بعد ما هضم الان رجع يقرا ويهضم. قال لك 50 سنة انا وين كاين؟ وين كاين انا 50 سنة؟ طيب نرجع شوي اذا لموضوعنا في التفسير، ما احنا في التفسير. انما وليكم الله، بالآية اللي تأتي بعدها، اذا ما يرتد منكم والله واسع حليم. انما ولي حصر هون، انما، واحنا طبعا سبق قلنا عدة مرات انه احنا اعطينا 7 محاضرات في مفهوم الموالاة عبين ما ايش تتبلور. شو يعني موالاة؟ شو يعني موالاة؟ انما حصر هون، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. اللي من اهم ما بتلاحظوا عليهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واحنا سبق فسرنا هذه الآية، ولكن من مرور سريع منقول، اولا من ضلالات الشيعة انهم زعموا انه هذا المقصود فيها والذين امنوا علي. الله اكبر علي، ليش تقزيم المسألة الى هذه الدرجة؟ علي بن ابي طالب، طب هو بقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، علي واحد، كيف والذين امنوا؟ فصاروا يحاولوا قال يقول لك انه ليش والذين اللي فيها يعني نوع من ايش التشريف والتعظيم، الله اكبر تشريف وتعظيم علي، اما الرسول لا، انما وليكم الله، الله لا ورسوله، وليكم الله مفرد ورسوله مفرد، والذين امنوا لازم اللي يضخم انه كمان علي. طب وين قول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ ما هي هاي الايه اللي بتفسر هاي الايه؟ ما هي والمؤمنون والمؤمنات؟ علي كمان والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وهي بقول انما وليكم، خلصنا، ما هي انما وليكم هنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبسرعة مع انه فسرنا هذه الآية، شو معنات الركوع على فكرة؟ الركوع هو في الاصل انحناء، الركوع انحناء، هذا الانحناء ما هو يعبر عن خضوع، والخضوع ممكن يكون شكلي، اذا الركوع هو في الاصل ايش؟ انحناء، نوع من الانحناء، هذا ما هو بتعرفه يعبر عن الافكار احيانا بايش؟ بسلوك جسد، لغة الجسد، كيف لما بدك مثلا توافق بتهز بهذا الشكل، كيف لما بدك ترفض ابدا، كيف لما بدك مثلا بده هو يعلن عن الخضوع بنحني، مش بخضع الواحد بهذه الطريقة يعني بتلاقيه هيك بخضع مش لا هيك بخضع. طب ممكن يخضع شكليا لسبب او اخر، والخضوع خضوعين، خضوع الجسم هذا بالانحناء، او الخضوع الداخلي اللي هو ايش؟ من داخله هو يخضع. فبالتالي وهم راكعون المقصود في الركوع وهم خاضعون، اذا هو لما بيقيم الصلاة بيأتي الزكاة عن خضوع، ومش بس هيك وخاضع لكل اوامر الخالق سبحانه وتعالى، هو خاضع، ايوه خاضع، مش بس يعني اللي بتشوفوه بالصلاة، هذا اذا كانت صلاة حقيقية فهو خضوع الجسد وخضوع النفس، الجسد بيعبر عن خضوع الداخلي. ولذلك زي ما سبق قلنا انه احنا اذا بدنا نقول واحد اخضعناه شو بنقول؟ ركعناه. اذا وبالتالي يعني هاي قضية الشيعة مش لازم نوقف عندها كثير اصلا لانها سبق ناقشناها، ولكن جيد انه نعرف انه هذول الناس الله سبحانه وتعالى فاضحهم، بيحاولوا يأولوا بطريقة دائما بيقطبوها من محل بتفرط من محل ثاني، تمام؟ ليش؟ لانهم اهل باطل، والتشيع في اصله على فكرة، مع انه بعض الناس بيحاول يبين شو اساس التشيع، يبدو انه اسباب التشيع كانت كثيرة، اسباب التشيع كانت كثيرة، منها انه كان قسم من الشعوب وثني، ولما دخلوا الاسلام اخذوا الاسلام برضو ضمن الفكرة الوثنية القديمة، خصوصا في عالم غير العرب من الفرس وغيره، تمام؟ وجزء منها دخول في الاسلام في حاولة الطعن فيه، واليوم على فكرة في منهم ناس، وان كنت انا بكره ان اتكلم باسماء، ولكن في ناس بسموهم المفكرين اسلاميين من خلال دراسة افكارهم على فكرة، تجد انه هذا مش ممكن يكون مسلم اطلاقا، وانه هذا صنيعة استشراق مستشرقين اما روس او غيره على فكرة، ها بعد بحث يعني، وده مش ممكن، لكن العجيب بيظهر كمفكر اسلامي ولكنه بيطعن وبيحاول ينقض على شريعة الله وعلى العقائد والتفاصيل كلها. اذا اهل النفاق موجودين من اول يوم، وممكن يخدعوك بالتزين بالاسلام، كيف اللي بتزينوا بالوطنية وهم جواسيس، بيكون جاسوس وبيظهر بصورة ايش؟ اجل ما يكون وطنية. هذه اخطر قضية، موجود المنافقين اللي بهذه الطريقة لحد اليوم، وفي اسماء، ولعله في يوم من الايام بعد ما تستوي الطبخة ندخل في موضوع الاسماء، ولكن ليش احنا بنبعد عن الاسماء قدر الامكان من اجل ان لا نتورط يعني في ظلم بعض الناس، ثم احنا بهمنا الفكرة وتقدم الدليل في مقابل الافكار. اما انكم تتصوروا انه ممكن واحد يدعي، يعني سبق قلنا عن واحد بيلبس لفة جبة واللفة المصرية وهو مسيحي، وبيظهر في الفضائيات وبتظهر الفضائيات المصرية بصفته مسلم وهو مسيحي، تمام، وبيبدأ يعبث. وهالفضائيات هاي ما هي وراها؟ ما هو من دفع للزمار؟ أنو اللي بدفع له هذا الزمار؟ وانتم بتشوفوهم الزمارين، تمام. طيب هون الشيعة إذن من ضمن وجودهم على فكرة هم كانوا بعض فلاسفة يبدو الفرس وغيرهم، هم بهذه الطريقة، طريقة اطعن من الداخل، اطعن من الداخل وحاول زيف الفكرة اللي انت عدوها. في منهم لحد الآن موجودين، يعني عن آبائهم مخذينها انه احنا ديروا بالكم مش يصدقوا، لانه في قطاعات بتصدق، وصار دين مع الايام، الانحراف صار دين. يعني الانحراف مثلا في الدرزية فرضا كان له هدف، في الاخير الدروز صار الدين، والانحراف في العلويين كان له فكرة ومقصد، في الاخير صارت العلوية دين، الانحراف في الاسماعيلية في الاخير صارت الاسماعيلية دين، واللي كانوا وراءه روسيا في قضية البهائية في الأخير صارت البهائية دين. انتبهتوا كيف؟ ولكن في ناس من الكهنة بيعرفوا، من الكهنة بيعرفوا، وهدول موجودين لا يزال، تقدر تعرفهم من لحن القول وتدرك انهم أعداء للدين حقيقة وإن كان هو بتزيى. لذلك لابد من فضح هدول الناس على فكرة، حتى جماهير الشيعة اللي بشكلوا تقريبا 5% من الأمة الإسلامية ومحسوبين على الإسلام، لابد انهم يفهموا، لابد انه يفهموا انه هذا مش اسلام. ويبدو انه احنا نتيجة انه نزعم انه سنة وشيعة، وانا سبق قلنا فيش شيء اسمه سنة وشيعة، فيش اسمه مسلمين ومش مسلمين. اما ظلك تقول سنة وشيعة تخدع انت هذول الشعوب، فيما يقرب كما قلنا 5% من الامة محسوبين على الاسلام، وهم الكهنة بنحرفوا فيهم في بانحرافات وثنيات على فكرة، اشي عجيب، وثنيات اشي عجيب، يعني بعيدين عن الإسلام تماما. فبالتالي لا ما هذا الكلام ما يجوز انه قد نقول سنة وشيعة، ولازم يغيروا هذه النغمة، في مسلمين ومش مسلمين، بس ضمن الإسلام في اجتهادات بتظل مقبولة، وبيظل الإنسان في دائرتها طالما هو بيأخذ في الأساسيات. هذول بيقفزوا على الأساسيات، وهذول بيحرفوا أصلا، بيحرفوا بأولوا وبيخرجوا، طبعا مش قادرين، بيقدروش يحرفوا النص الآن، لكن بيحرفوه من خلال تأويله، زي ما انتم شايفين هون، انما وليكم الله ورسولك علي، قال ما هو في احاديث انه علي بن ابي طالب تبرع في تصدق وهو يصلي. لا، هذا اولا الحديث مضطرب كثير، ثم ضعيف من ناحية السند وجهالة الرجال، وقيل ابو بكر وقيل الانصار وقيل المهاجرين وقيل كله ضعيف وما له قيمة، وهم هذول بهمهمش، ولا وجد ضعيف ولا وجد موضوع، بس يكون موجود هيك مكتوب كن قال لك هايو مكتوب في الكتب الفلانية، والكتب بتكون ذاكرته بصفته موضوع كن قال لك، وقد ورد في 100 كتاب في 100 مرجع. طب ورد كيف يعني في 100 مرجع؟ بيوردوا ليش؟ بيوردوا مش هنردوا عليه، انت بتقول بيوردوا، واضح كذابين من الطراز الاول كهنتهم، وهذا بدل انهم مش مسلمين لما بيكذبوا بهذه الطريقة. فبالتالي برد اركز انه ما في داعي نقعد نقول انه شيعة وسنة، فيش شيعة وسنة، في عندنا اسلام، يا بيكون ضمن هالدائرة الاسلامية يا بيكونش. اما يظل يمتطي سنة وشيعة مشان يخدع الناس ويخدع الشيعة نفسهم انهم هم مسلمين، خليهم يعرفوا الحقيقة هم، واذا عرفوا الحقيقة بيغيروا، الشعوب بتغير على فكرة، لانه هذول الكهنة عندهم اساطير وسهل جدا تكتشف حقيقتهم، ثم مجرمين، ثم الان انتم شايفين مع مين بتحالفوا في قتل الامه. فبالتالي لا بصيرش نخدع الشعوب اللي هي تسمى الان شيعة، لازم يكونوا امام الحقيقه، لازم يكونوا امام الحقيقه ويعرفوا في اسلام وبس، ما فيش شيء اسمه سنه وشيعة، هذا كلام مخترع، وفي يوم من الايام كانت الامه بتقبله، لانه ما كانتش الانحرافات ظاهره، لانه الانحرافات كانت شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي، وكل يوم تدخل عقائد عقائد عقائد، في الاخير خرجوا خلصنا. وخصوصا اللي بيقولوا بعصمة الإيمان، وخصوصا اللي بيقولوا، واللي بيقولوا بعصمة الإيمان بجوز 98% منهم من الاثنى عشرية، تمام، اللي بيقولوا بعصمة الإيمان اللي بيقولوا بعصمة الإمام، وبالعكس وحتى بفضل الإمام على كل الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يسر المسيح أن يكون خادم للحسين لعلمكم، يسر المسيح أن يكون خادم للحسين. وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل والذبح اللي صار ولا إله قيمة بالنسبة لصبر جعفر، هذه أنا سامعها منهم مباشرة من الكبار قصدي الكهنوت. ها طيب مش موضوعنا هذولا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاضعون واركعوا مع الراكعين. وعلى فكرة شفت علامة يعدوه بجزء الأول في عالم التشيع، وهو يكتب في غير التفسير، وهو يكتب في غير التفسير لما بفسر هاي لما معنى ركوع، معنى ركوع بيقول لك الركوع هو الانحناء وهو الخضوع التام، وأصلا ملوش ولم يرد في الإسلام إشي اسمه ركوع لحاله، فيش إشي اسمه ركوع لحاله، هو أصلا الركعة ليش تسمى ركعة؟ لأن فيها إعلان الخضوع كلها اسمها ركعة، مع أنه السجود أهم من الركوع. الركوع ركن صح، والسجود في ركعة واحدة وفي سجدتين تمام تمام، وفي السجود بيكون الإنسان أقرب إلى ربه في السجود، ومع ذلك شو تسمى ركعة؟ ليش؟ لأنها إعلان الخضوع وإعلان سواء حتى جسديا كل هذا اسمه. حتى الساجد على فكرة هو راكع من ناحية الانحناء، وفي أبلغ صورها كمان هو ركوع. وهو يتكلم عن الركوع في اللغة يرد على الكلام بكل هذا واضح، الركوع هو يعني الخضوع. خضوع؟ طب نرجع للآية الآن احنا وياك، ما زال انت بتقول الركوع هو خضوع تام الخضوع، طب شو وهم راكعون ايش؟ شفتوا؟ اذا هم حتى وهم يفسروا خصوصا في مكان بعيد عن الآية بيقول لك الركوع هو معناه هيك الانحناء والخضوع، بيحكوا الصح بس مرات بقدرش ينتبهوا يربطوا تمام؟ او بيكون هذا مش مؤمن اصلا بالكلام اللي بيقولوه انه هاي بالذات لها علاقة بعلي، وهو من علمائهم الكبار يعني الكبار الكبار. طيب المهم، لكن هو نفسه في محلات ثانية طبعا له سقطات هنا وهناك وتفاصيل طويلة. طيب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويبدو على فكرة هدول القضيتين، على فكرة أبرز قضيتين مسألة عفوا أقصد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في إيجاد مجتمع متوالي الموالاة، هذول أبرز قضيتين على فكرة، إنه إذا قامن في المجتمع الصلاة والزكاة هذا من أكبر كل أركان وجود الولاية الحقيقية في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، مش والذي آمن لو كان علي، ومن يتولى الله ورسوله، مش حتى يتمنى الله يتولى الله ورسوله مشان نقبل والذين آمنوا يعني ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني بمعنى آخر لما بتحرر مفهوم الموالاة في ذهنية المسلم وبيصبحوا المسلمين فعلا أولياء بعضهم البعض، وقتها بنشأ مجتمعات لا يمكن إنه أحد يغلبها. وسبق قلنا أنه شو معنى حزب، في الحزب فيها معنى التجمع، ولكن تجمع على أي أساس؟ على فكرة وهدف حتى يسمى حزب. إذن الحزب فيه معنى التجمع، هاي أول قضية. الحزب لغة فيه معنى التجمع تمام، تجمع الاجتماع والتجمع، ولكن لما نسمي حزب شو بكون؟ ضمن فكرة يعني الجماعة اللي بتوحدهم فكرة وبوحدهم هدف، هذول هم اللي يسموا ايش حزب. ممكن يكون حزب شيطان، ممكن يكون حزب رحمة، مش هيك؟ والقرآن ذكر الحزبين، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هيو حزب هون تجمع على أساس من فكرة وهدف، تجمع على أساس من فكرة وهدف. إذن ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ايش غالبون؟ ما هو الغالب فيه قهر وفيه فيه لحظ فيه فوز وفيه وفيه وفيه وفيه. يبدو انه الفكرة تصوروا لو كانوا المسلمين مجتمعين على قلب رجل واحد وفي بينهم موالاة حقيقية. واصلا احنا ليش بننور المسلمين في مفهوم الموالاة حتى تكون موالاة حقيقية؟ ويبدو الاحداث اللي بتحصل الان في العالم الاسلامي هذه راح تؤدي فيما بعد الى انه المسلمين فعلا شوي شوي شوي شوي يتخلصوا من الولاء، الولاءات هاي اللي كانت تفرقهم، اللي كانت تفرقهم، وراح يكون ولاءهم واحد، وعندها يكون خلاصهم الحقيقي. الا ان حزب الله ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. حتما على مستوى الفكرة غالبون وعلى مستوى غيرها. اذا شو ما هي اليوم، هاي اليوم، هاي اليوم اعدائنا بيقاتلوا، بيقاتلوا بجند منا احنا، بزعموا مسلمين. اليوم امريكا بتقدر تنفذ سياساتها بدون ما تكون انت اللي هو اللي يقاتل على الارض اللي بيسمي حاله عربي او مسلم. روسيا بتقدر تقاتل بدون ما يكون اللي على الارض بيقاتل بيسمي حاله مسلم. انتم ملاحظين؟ تصوروا لو انه ما فيش موالاة الكافر هذا والأمة ولاها بعض على بعض، أنا أغلبهم. بس هذا الكلام على فكرة كله من أجل كشف وتنظيف، تنظيف من أجل إنها تصح الأمور. فالأمور ماشية في اتجاه الصح. بتقولوا طب منعاني ومشاكل كثيرة، ولا عفن قرون، هذا عفن قرون. لما بدك تنظف عفن القرون هذا يعني بالك بالسهولة؟ هذا بده نار، بده نار تزيل كل هذا العفن، عفن القرون. ما هم بعدهم موجودين في عبنا، لكن الحمد لله. ما انتو شفتوا الكلام اللي قلناه قبل شوي. طيب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بدي أمر مرور سريع على آيتين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا معناته على فكرة كاين أهل الكتاب والكفار استهزئوا، تستهزئوا بالدين، تستهزئوا بخشوع المسلم لخالق السماوات والأرض. مين أنتم معناته؟ واليوم أنتم شايفين الصور المسيئة ومش الصور، بيحاولوا يستهزئوا على فكرة. والغرب على فكرة والإعلام الغربي بيحاول دائما يرفع مين؟ مش الغربيين الموضوعيين اللي بيحاولوا يفهموا الناس الصح، لا، دائما الحاقدين والناقمين. وهم على فكرة هم تاريخهم، تاريخهم وإيش الخلفيات اللي وراء اللي بتشوفوه اليوم من الغرب وحقده على الأمة الإسلامية. طيب الآن لاحظوا الآيات اللي بدها تكشف ليش هم بيحقدوا. نشوف. قل يا أهل الكتاب، هذه الآية الآن اللي بعد، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بكشف لك ليش هذول بينقموا من المسلمين. طب إيش النقمة هي على فكرة؟ خلينا مشان ندخل إيش النقمة، إيش النقمة. النقمة إذا بتلاحظوا بكون في من جوا كره، كره مش هيك، وسخط على في، إذا في داخلهم نقمة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا، يعني في عندكم غير هاللي بننقول هنا دول بتنقموا منا في اشي يعني غير هذول اللي بننقول هن؟ شو اذا ما هو اذا بيكشف لك شو داخلهم من ناحية الكره، وانهم قديش عندهم سخط وقديش عندهم حقد. كله هذا شو اسمه؟ نقمة. النقمة مرات على فكرة اذا خرجت لارض الواقع بممارسات شو بسموها؟ انتقام. اذا النقمة بتكون جوا كره وسخط وحقد. لاحظوها هاي ناقم عليه. طيب اذا خرجت في صير عملية شو بتصير؟ انتقام. وهم كانوا يعبروا عن هذا باستهزاء وغيره وتآمر وكيد والى اخره. لانه اللي الداخل عم بطلع مرات بصور خطط ومش خطط وتفاصيل، وانتم اليوم شايفينهن، واليوم صارت هكذا. ها قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. طب الله خرب بيتكم، كانوا هدول عرب مشركين بيعبدوا اصنام واسلموا ووحدوا الخالق وقالوا انه المسيح رسول وانه موسى رسول وانه مريم عليها السلام والى اخره، الان بتكونوا بترغبوا تردوهم كفار؟ ود كثير من اهل الكتاب كثير لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. معناته لعلمكم القرآن عم بيكشف لكم انه هدول الناس لما بنظروا اليك، لاحظوا لما بنظروا اليك فكرتك دي كتابك القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف تم تنقيتها والبحث، لانه هم لما تتطلع على كتبهم وكيف تاريخهم والاخيري ودينهم وكيف اجى دينهم بيطلع عندنا حديث موضوع. لما بيشوفوك بهالاناقة هاي القرآن كيف السنة كيف درستها انت وبتنقي وبتقيم وبتحط والمبادئ اللي بتؤمن فيها، دققوا معي، ما هم بيدرسوا بيعرفوا، لما بيشوفوك بهذا الشكل ثم بيشوفوا قوة ايمانك، قوة ايمانك عندهم الساعة اللي بيكون قسيس وبيكون يدوب بيؤمن يدوب بيؤمن ها، وبيشوفوا قوة ايمان الناس. ما هم الدراسات المعاصرة عم بتقول على فكرة انه البشرية كلها بترجع للدين، ولكن اكثر ناس هم بيقولوا هيك في الدراسات في الاحصائيات، اكثر ناس بيرجعوا للدين وبتمسكوا فيه المسلمين. ليش هم بيسألوا ليش؟ فهموها. اذا حسدا لانه ما بيحسدك هو لانك اقل منه، انت بتحسد اللي اقل منك، انت بتحسدش ان شاء الله مش هيك؟ لكن لاحظوا اذا معناته هم بكشف لك انه هم من داخلهم شاعرين انه كتابك يختلف عن كتابهم، تاريخك يختلف عن تاريخهم، كل تاريخهم جرائم، كل تاريخك رحمة مع الأمم الثانية يعني إلى آخره. لما يشوفك أنت متمسكك ثقتك هو غني، هو تكنولوجيا، هو علوم، أنت تبدو متخلف، أنت بتنظر له من هذا الجانب بالذات، تنظر أنك متفوق أنت. بلال اللي تحت، ما احنا قلنا بلال اللي كان تحت الصخور في الرمضاء يعذب كان معتز أكثر من سيده اللي بجلده. فشوف قديش بده يكون حق، يعني فعلا هم بدهم يكونوا حسد، اذا هم بيحسدوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون يعني بس ولو نكون زي بعض. دققوا معاي، هم بتمنوا اذا كانوا لابد نكون زي بعض، اذا هم عارفين انك انت فوق، عارفين انك انت فوق تمام، وإيمانك وشايفين أصلا، شايفين علماءهم وكهنوتهم وبيعرفوا وفكرتهم وقديش بيحترموا فكرتهم، ها بيعرفوا، هم بيعرفوا ها. وبعدين تصور أنت في العفة اللي موجودة عندك والأسرة المبنية وأخلاقيات تتعلق، وشوف شو عندهم، ها في فرق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مش هيك؟ طيب وايش كمان؟ ود كثير من اهل الكتاب، لذلك على فكره نكمل الايه الاخيره هاي، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. عرفتوا ليش اذا لا تتخذوا اولياء؟ لانهم من داخلهم بدهم اياك تكفر، واي موالاه بظلهم يروحوا فيك في اتجاه ايش؟ الكفر. وانت ولذلك على فكره بيحاولوا مع كل الحكومات هاي على العروش هاي اللي لا تمثل الأمة الإسلامية، بيحاولوا على فكرة بالأموال غيروا مناهج، قيموا كذا، غيروا هون، حطوا هون، مع أنه من زمان مدخلين لهم هم ثقافة، يعني بدرسونا تاريخ، كانوا يدرسونا في المدارس تاريخ الغرب أكثر ما يدرسونا تاريخ المسلمين، وبرضه مش عاجبهم. وهكذا بدهم يقيموا صلاح الدين وغير صلاح الدين، كل لغة بدفعوا الغرب، الغرب اللي بيدفع. وبعدين ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق. تصور. طب ليش ما ينخلعوا من دينهم؟ لا عاش في هالدين وكذا الاخيري ما بصير. بعضهم على فكرة الدين بصير تراث وتفاصيل وبعدين هو بيشعر انه هذا دين ناس تانيين ولا بس هو شاعر. اذا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل. طيب فعلا. طب احنا منؤمن بما انزل من قبل ومنؤمن بالاشي الصافي كمان. اذا انتم بتقولوا هم يعني اذا بتقولوا انه داود عليه السلام زنى احنا عندنا داود اعبد الناس. اعبد الناس كما ورد في الحديث. اعبد الناس داود عليه السلام. هم بيقولوا عنه زنى. شوف الفرق. شوف الفرق. وايش مريم عندنا وصورة مريم. وهم اصلا لا تكاد اصلا في الانجيل عندهم بيقول المسيح لها يا امرأة. هيك بيقول لها يا امرأة. بيقول لها مريم يا امرأة. ابنها يعني. هيك هو. هيك هو. طيب. وان اكثركم فاسقون. هذه على فكرة امسكوها الان. هم بيقروا انه اكثرهم فاسقين ولا بيقروش؟ بيعرفوا ولا بيعرفوش؟ بيعرفوا موقفهم من الدين والاخلاق والقيم ولا بيعرفوش؟ بيعرفوا. هذا هو اهم سبب بتجدوا الفاسقين دائما بيحقدوا عمين على اللي بيشعروا انه هو تمام. مش سبق قلنا مثلا المرأة المتبرجة اكثر شيء بيستفزها ايش؟ المرأة المتسترة. طيب. والمرأة غير العفيفة اكثر ما بيستفزها ايش؟ العفاف. والرجال لاحظوها. وكمان الرجال اللي مش عفيفين بيستفزهم ايش؟ انه في رجال عفيفين لانه هو بدهم يكون يعني بدهم جو ايش؟ اللي يعيشوا فيه. ايوه. لذلك هم دائما بيحاولوا ايش؟ اذا بتلاحظوا اهل الفسوق بيحاولوا يروجوا وبيحاولوا يفسدوا المجتمع من حولهم. هون خطورتهم. مش بس هو فاسد وبيحاول يفسد مشان ينسجم على فكره. مشان ما يضل الشاذ. مش ايوه. مشان ينسجم وما يكونش شاذ بالنسبه للمجتمع. طب اليوم لما كثر الناس اللي بتبعوا الحق على فكره بدوا يشعروا انهم غرب. فصاروا الان مع عدوك. لانه هم بينسجموا. وين بيجدوا انسجامهم؟ مع الاخرين. وين بيسجموا مع الاخرين؟ لما يكون معك بيشعر انه غريب. صار يشعر انه غريب. قبل 20 قبل عفوا 50 60 70 80 90 سنه كان يشعر تمام. كان الجو من حوله تمام. مش هيك؟ لكن الان لما صارت الجو كله نظيف شوي شوي قالوا لك شو اللي بصير هذا؟ حتى تجد واحد صعلوك زي هذا عم بقول اللي قلنا عنه انه بقول انه التعليم الديني هذا مش لازم يكون في المدارس. طبعا لانه كيف بده يعيش هذا اللي مثله؟ كيف بده يعيش اللي مثله؟ كيف بده يعيش في المجتمع؟ وكيف بده يتصدر؟ هم بتصوروا انهم هم قادة المجتمع الفكريين. بيوجدوا انه الناس ما بتقلم هم بتقيم لهم وزن. وزنهم وين موجود على فكرة؟ وزنهم باللي بيدفع. اللي بيدفع للزمار هناك بيعملوا لهم احترامات على فكرة وبكبروا بكبروا بيدفعوا وخذ وعطوا وقتها. ايوه هذا بيشعر انه كله تمام. انت بيشعر انك غريب عنه ولا بيقرب لك ولا بتقرب له ولا كان اخوك من امك وابوك. هذا اللي بصير. اذا شو قصة الغرب؟ الحسد. ما انتو فكرتك انتو قوية دير بالك. هو فاهم. ولانه فاسق فتكونون سواء. يعني تصيروا زي بعض. بتصيروا زي بعض. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. اذا في ناس بيحبوا تشيع الفاحشة في الذين امنوا. طب ليش بتحبوا انتو؟ انت بتمارس الفاحشة. ليش حابب انت هذا الكلام؟ شو ليش حابب؟ ولا يعني يظلوا الناس يطلعوا علي وما اعرفش اعيش؟ ما بيحترمونيش الناس. هناك بيحترموه. فبقول لك لازم تأخذ حضارته. لازم تأخذ حضارة الغرب حتى نتقدم. هيك قال بيخدعونا. لازم نأخذ حضارة الغرب حتى نتقدم. وهيو عبد الرحمن بدوي بعد 50 سنة شو بقول؟ بقول اصلا الثقافة الغربية الا ما بنقارنها بالثقافة الاسلامية ولا اشي. ولا قدمت للبشرية اشي. الثقافة ها. مش التكنولوجيا. ها؟ ها. طيب. لا. وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نشوف هون على فكرة نشوف أول شيء مشان نفهم الآية شو معنات مثوبة وثاب يثوب وثواب ومثوبة. فيها معنى الرجوع، بس أي رجوع المثوبة؟ لحظة، أي رجوع؟ أي رجوع؟ الرجوع اللي بكون معاه مع لا مع جزاء، جزاء راجع بحصيلة، حصيلة إيش؟ جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وصح القرآن في كلمة ثواب بالذات، ثواب لم ترد إلا في الخير، ثواب جزاء الخير، بس هو بشكل عام أثابكم غما بغم مثلا. إذن مثوبة، إذن لاحظوا هو فيها رجعة، فيها رجوع، بس رجوع بإيش؟ بجزاء، إيجابا أو سلبا. إذن المثوبة هو رجوع بجزاء، جزاء إيش؟ جزاء فعله وعمله، عمله إما بإيجابي أو سلبي. لذلك شو قال؟ لاحظوا قل هل أنبئكم بشر، بشر وانشر، بشر من ذلك مثوبة عند الله. هون في إشكالية على فكرة بلاحظها عند معظم أهل التفسير، يعني تقريبا 99% منهم، 99% منهم بيقعوا في مشكلة. هون هو بيقولوا بشر، هون إذا بتلاحظوا في كأنه تفضيل، أنو أشر، أنو أشر من، لأنها هي شر يعني أشر، أكثر شرا، أكثر شرا، زي أنا خير منه، خير خير شر، أنا خير منه. طيب 99% من أهل التفسير عم بيقارنوا بين المسلمين وأهل الكتاب هدول، إيه شيء عجيب، ليش هم أهل المسلمين شر حتى يقال أشر؟ فبيبدوا بعد ما يورطوا نفسهم في هذه المسألة بيبدوا يقولوا لا، ما هو المقصود كما يظنون هم، شو بده يتكلم هون عن المقارنة بين المسلمين وأهل الكتاب وأنو اللي أشر؟ أعوذ بالله من الشياطين، يعني معنات المسلمين شر. وهذا يكاد يكون 99% من كتب التفسير. طبعا ليش قلت 1%؟ احتياطا. فهون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة عند الله. إذن عند الله الارتداد، لاحظ الرجوع بحصيلة عند الله، كأنه بده يقول لهم وانتهى الدرس. ممكن نحتاج ان نفصل هون في قضايا كثيرة ان شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.